السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فمن الحدوث، الحدوث الدهري الذي ذكره السيد المحقق الداماد، وهو مسبوقية وجود مرتبة من مراتب الوجود بعدمه المتقرر في مرتبة هي فوقها في السلسلة الطولية، وهو عدم غير مجامع. بعد أن بين المصنف أقسام السبق واللحوق، انتقل إلى بيان أقسام القدم والحدوث. فبينا فيما سبق أن القدم والحدوث تارة يكون زمانيا، فالحادث الزماني هو الذي يكون مسبوقا بعدم زماني خاص، والقديم الزماني هو الذي لا يكون مسبوقا بذلك العدم. وبينا بأن هذا العدم، عدم غير مجامع، يعني أن الوجود يقابل العدم وأن العدم يقابل الوجود، ولا يمكن أن يجتمع العدم الزماني مع الوجود الزماني. ثم بينا فيما سبق في الأبحاث السابقة الحدوث والقدم الذاتي، وقلنا بأن الحدوث الذاتي هو الذي يكون مسبوقا بعدم، ولكنه ليس عدما زمانيا، بل هو عدم في مرتبة الذات في الحمل الشائع. وقلنا أن هذا العدم هو عدم مجامع، حيث أن العدم فيه يجتمع مع الوجود. إذن إلى هنا اتضح لنا أن الحدوث على قسمين: حدوث زماني وهو عدم غير مجامع، وحدوث ذاتي وهو عدم مجامع. المصنف يذكر في آخر هذه المرحلة الحدوث الدهري. بينا فيما سبق أنه ما هو المراد من الحدوث الدهري، وقلنا بأنه بناء على ما تحقق فيما سبق أن الوجود حقيقة واحدة لها مراتب مختلفة طولا، وكل مرتبة من هذه المراتب إما هي بل هي معلولة لما فوقها وعلة لما تحتها. فإذا كان الأمر كذلك، فإن كل مرتبة من هذه المراتب لو وضعنا يدنا عليها وجدناها أنها معدومة في رتبة علتها، حيث أن علتها في رتبة، وجودها في رتبة سابقة على وجود المعلول، وهذا هو التقدم الرتبي. ولكن هذا العدم بعد ماذا؟ عدم غير مجامع، لا أنه عدم مجامع. من هنا يختلف الحدوث الذاتي عن الحدوث الدهري، فإنه في الحدوث الذاتي العدم كان يجامع الوجود، ولكنه في الحدوث الدهري العدم لا يمكن أن يجامع الوجود، لا يمكن أن يكون في مرتبة الوجود، بل العدم في مرتبة والوجود في مرتبة أخرى. بخلافه في الحدوث الزماني، بخلافه في الحدوث الذاتي، فإن العدم كان يجامع الوجود. إذن الحدوث الدهري من هذه الجهة يتفق مع الحدوث الزماني، لأنه في الحدوث الزماني أيضا كان العدم ماذا؟ عدما غير مجامع. كذلك الحدوث الدهري العدم فيه عدم غير مجامع. إذن هو الحدوث الزماني؟ نقول لا، فإن الحدوث الزماني كان في الزمانيات، وهذا ليس في الزمانيات فهو عدم غير مجامع ماذا في غير الزمانيات، وهذا جهة افتراقه عن الحدوث الزماني. إذن يوجد عندنا حدوث زماني وهو عدم غير مجامع، ويوجد عندنا حدوث ذاتي وهو عدم مجامع، ويوجد عندنا حدوث دهري لا هو حدوث زماني ولا هو حدوث ذاتي. لا هو حدوث زماني باعتبار أنه ليس في الزمان، ولا هو حدوث ذاتي لأنه عدم غير مجامع. إذن الحدوث الدهري لا هو الحدوث الذاتي لما بينا، ولا هو الحدوث الزماني لما أيضا أوضحناه. وهذا هو الذي بينه المحقق الدامات في الأبحاث السابقة. فتحصل مما تقدم أن العدم إما مجامع وإما غير مجامع. العدم المجامع هو الحدوث الذاتي، والعدم غير المجامع إما هو الحدوث الزماني وإما هو الحدوث الدهري. الحدوث الزماني في الزمانيات، والحدوث الدهري إنما هو في غير الزمانيات. قال: ومن الحدوث الحدوث الدهري الذي ذكره السيد المحقق الدامات أستاذ صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه صاحب القبثات، وهو الحدوث الدهري. ما هو الحدوث الدهري؟ هو وهو مسبوقية وجود مرتبة من مراتب الوجود بعدم ذلك الوجود، ذلك العدم المتقرر في مرتبة تلك المرتبة هي فوق هذه المرتبة، فهو إذن ماذا؟ فهو عدم غير مجامع، لأن العدم في مرتبة والوجود في مرتبة أخرى هي فوقها في السلسلة الطولية. وهذا إنما يتم بناء على أن الوجود حقيقة واحدة ولكن لها مراتب طولية، المرتبة الأدنى معلولة للمرتبة الأعلى، والمرتبة الأعلى علة للمرتبة الأدنى. وهو الحدوث الدهري وهو عدم غير مجامع. إذن من هذه الجهة يختلف عن الحدوث الذاتي، فإن قلت لقد صار هو الحدوث الزماني يقول لا، لكنه غير زماني. ومن هذه الجهة يختلف عن ماذا؟ يختلف عن الحدوث الزماني لكنه غير زماني. طب ما هي أمثلته؟ يقول أمثلته هذه، وهي أنه سيأتي إن شاء الله تعالى في المراحل اللاحقة أن عالم الإمكان له مراتب ثلاثة: عالم العقل سلسلة طولية، عالم العقل، عالم المثال، عالم المادة. وهذه المراتب الثلاثة بعضها في طول البعض الآخر، يعني عالم العقل علة لعالم المثال، وعالم المثال علة لعالم المادة. فإذا عالم المادة معلول لعالم المثال، موجود في رتبة عالم المثال لو معدوم في رتبة عالم المثال، معدوم في رتبة عالم المثال لانعدام كل معلول في رتبة علته. وكذلك عالم المثال معلول لعالم العاقل، فهو معدوم في رتبة عالم العاقل، مع أنه لا عالم العاقل ولا عالم المثال زمانيون. إذن عالم العاقل متقدم على عالم المثال، إذن عالم المثال مسبوق بعدم. هذا العدم مجامع أو غير مجامع؟ غير مجامع. زماني أو غير زماني؟ غير زماني. وهذا هو الحدوث الدهري، إذن هو عدم غير مجامع وغير زماني. وكذلك فيما يرتبط بعالم المادة وعالم المثال، فإن عالم المثال متقدم رتبة على عالم المادة، فعالم المادة معدوم في رتبة عالم المثال. ولكن أي تقدم وتأخر هذا؟ أي حدوث هذا؟ الحدوث الدهري، لأن تقدم عالم المثال على عالم المادة ليس تقدما بالزمان، بل هو تقدم بالوجود، لا بوجوب الوجود حتى يكون تقدما بالعلية، بل تقدم بمرتبة الوجود حتى يكون تقدما وتأخرا بالدهر. لأنكم تذكرون نحن قلنا أن الفرق بين التقدم بالعلية والتقدم بالدهر أن التقدم بالعلية بوجوب الوجود، وأن التقدم بالدهر بنفس الوجود، بنفس المرتبة الوجودية. يعني هذا بحسب المراتب الوجودية مرتبته مقدمة على هذا، فهذا المتأخر معدوم في مرتبة المتقدم، لكنه غير زماني كمسبوقية عالم المادة بعدمه المتقرر في عالم المثال، وكذلك ومسبوقية عالم المثال بعالم العقل المتقرر عدمه ماذا؟ في عالم العقل. ويقابل الحدوث الدهري يقابله ماذا؟ القدم الدهري. القدم الدهري هو ماذا؟ هو الذي لم يكن مسبوقا بأي عدم، وهذا مختص بالواجب سبحانه وتعالى، لأن الواجب سبحانه وتعالى لا علة له، فإذا لم تكن له علة فلا يمكن أن يتقدمه عدم متقرر في رتبة علته. ومن هنا يتضح أن الحدوث والقدم الدهري أمران نسبيان كالحدوث والقدم الزماني. إذا تتذكرون نحن في الحدوث والقدم الزماني ماذا قلنا؟ قلنا أنه قد يكون شيء قديما بالنسبة زمانا بالنسبة إلى شيء، وحادث بالنسبة إلى شيء آخر. كذلك نقوله في الحدوث والقدم الدهري، قد يكون شيئا قديم دهرا بالنسبة إلى شيء، ولكنه حادث دهرا بالنسبة إلى شيء آخر. عالم المثال قديم دهري بالنسبة إلى عالم المادة، ولكنه حادث دهري بالنسبة إلى عالم العقل. وعالم العقل قديم دهري بالنسبة إلى من؟ إلى عالم المثال، قديم دهري، ولكن بالنسبة إلى الواجب ماذا هو؟ حادث دهري، لأن عالم العقل معدوم في رتبة الواجب سبحانه وتعالى. ولكن بعد هذا الكلام لا يأتي في الواجب، لأنه لا علة له حتى يكون معدوما في رتبة علته. وهذا ما أشرنا إليه فيما سبق في كلمات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث قال سبق العدم وجوده، لا أنه سبق العدم وجوده، بل سبق وجوده العدم. وإلا لو كان معلولا لكان العدم سابقا على وجوده، وليس كذلك. إذن فتحصل مما تقدم أن عالم المادة إن شاء الله سيأتي لا أقل فيه حدوثان، حدوث هو الحدوث الذاتي، وحدوث هو الحدوث ماذا؟ الدهري. نعم يبقى الكلام أن عالم المادة حادث زمانا أو ليس حادثا زمانا. قلنا إن كان المراد من الحادث الزماني يعني مسبوق بعدم زماني فهذا محال، لأنه يلزم منه اجتماع النقيضين، يلزم منه الخلف. وإن شاء الله سيأتي في مبحث الحركة الجوهرية أن صدر المتألهين بإضافة الحدوث الذاتي لعالم المادة والحدوث الدهري لعالم المادة سيثبت الحدوث الزماني لعالم المادة. فإذا الحدوث الزماني بناء على مبنى الحركة الجوهرية لصدر المتألهين أيضا ستثبت أن العالم حادث، عالم المادة حادث زمانا. هذا بيان وسيع. هذا تمام الكلام في المرحلة التاسعة. بعد ذلك ننتقل إلى المرحلة العاشرة، وهي من المراحل المهمة في هذا الكتاب. أساسا هذه المراحل الثلاثة المتبقية من المراحل المهمة في البحوث الفلسفية، مرحلة القوة والفعل، ومرحلة العلم والعالم والمعلوم، ومرحلة إثبات الواجب سبحانه وتعالى وصفات الواجب وآثار الواجب. أما المرحلة العاشرة في القوة والفعل، طبعا أنا كان بودي في آخر هذه المرحلة أشير إلى مطلب بأنه لعله يأخذ من وقتنا كثير، وهو أنه عندما نقول أن عالم العقل علة لعالم المثال، الله علة موجد خالق لعالم العقل، وعالم العاقل موجد علة لعالم المثال، وعالم المثال موجد علة لعالم المادة. أساسا ما هو المراد من الخلق الإيجاد؟ لأنه كثيرا ما نقرأ في الآيات القرآنية في الروايات أن الله سبحانه وتعالى خلق، هذه معنى خلق ما هو؟ أوجد، أقاض، أعطى. هذا الإعطاء الخلق الإيجاد، هذا ما معناه في البحث الفلسفي؟ هل معناه أنه عندما أوجد يعني من قبيل شخص يملك مليارات من الدراهم والدنانير أوجد شيئا يعني أعطى شيئا من هذا الذي يملكه؟ بنحو حاله اختلف بعد الإيجاد عما كان عليه قبل الإيجاد، لأنه في المتعارف عندنا عندما يعطي أحد شيئا لشخص معناه ماذا؟ يعني أنه كان يملك كذا فأخذ شيئا مما يملك وأعطاه لمن؟ وأعطاه للآخر. هل أن الله سبحانه وتعالى عندما نقول أوجد المعلول خلق هذا الموجود يعني مما يملكه أعطى شيئا من بنحو قبل الإعطاء كان حاله بشكل وبعد الإعطاء حاله بشكل آخر؟ الشكل هذا مما لا يتصور في معنى الخلق. وإذا لم يكن يتصور هذا في معنى الخلق بالنسبة إلى الله، لعد ما معنى الخلق بالنسبة إلى الله؟ بل نحن نجد في الروايات الموجودة عندنا لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا. إذن مو فقط لا ينقص منه شيء بل بالعطاء يزداد. هذا كيف أصلا يمكن تصويره أنه بالعطاء لا ينقص بل يزداد؟ بس إذا صار وقت إن شاء الله نبين في بحثي أن عالم العقل علة لعالم المثال وعالم المثال علة لعالم المادة. بحث مهم جدا، وهو أنه ما هو المراد من الخلق الإيجاد الإفاضة الإعطاء ونحو ذلك من الأمور. المرحلة العاشرة القوة والفعل. في هذه المرحلة نريد أن نثبت هذا المعنى، هذا المدعى هو هذا، نريد أن نثبت هذا المدعى وهو أن الأشياء في عالم المادة. هذه المرحلة مرتبطة بعالم المادة، قوة وفعل وحركة ونحو ذلك، هذه كلها من خصائص عالم المادة ولا علاقة لها بعالم المجردات. في عالم المادة نريد أن نثبت هذه الدعوة، وهو أن كل موجود عندما يوجد لم يخلق خلق الساعة، لم يوجد الآن بتمام وجوده، بل كان مسبوقا بشرائط، هذه الشرائط هي التي أدت إلى وجود هذا الموجود. وبعبارة أخرى نريد أن نقول أن كل موجود في عالم المادة له مرتبتان من الوجود، هذا الموجود الواحد له مرتبتان من الوجود. مرتبة من الوجود ليس منشأ لترتب الآثار الخاصة بذلك الموجود، ومرتبة من الوجود يكون منشأ لترتب الآثار الخاصة بذلك الموجود. لو جئنا إلى شجرة التفاح، هذه الشجرة نقول لها مرتبتان، مرتبة هي أن تكون هذه الشجرة قد وصلت إلى حالة الإثمار، هذه هي الآثار المتوقعة من هذه الشجرة، هذه المرتبة تسمى بالفعل. ومرتبة عندما كانت بذرة، هذه الشجرة عندما كانت بذرة، وهذه البذرة يمكن أن تكون شجرة التفاح أو لا يمكن، نعم، ولكن الآن بالفعل منشأ لترتب الآثار أم أنها بالقوة منشأ لترتب الآثار؟ الواضح بالفعل ليست منشأ لترتب الآثار، بالفعل ليست منشأ لترتب الآثار، وإنما هي بالقوة منشأ لترتب الآثار. الإنسان زيد الخارجي ونطفة زيد، يعني النطفة التي وجد منها زيدون. زيدون الآن الذي هو بالفعل زيد في الخارج منشأ لترتب الآثار المترقبة من هذا الوجود، وهو عندما كان نطفة أيضا كان منشأ لترتب هذه الآثار بالفعل عن منشأ لترتب هذه الآثار بالقوة. ومن الواضح أن زيد وهو في حالة كونه نطفة ليس منشأ لترتب هذه الآثار بالفعل. نعم يمكن أن يكون منشأ لترتب هذه الآثار، أما عندما يكون زيدا الخارجي يكون منشأ لترتب هذه الآثار بالفعل. ومن هذه الآثار أنه قادر على النوت، قادر على التعقل، قادر على مختلف الآثار التي يمكن أن تصدر من الإنسان. في هذه المرحلة نريد أن نقول أن كل موجود مادي له مرتبتان من الوجود، مرتبة هو بها بالفعل ومرتبة هو بها بالقوة. فإذا كان بالفعل يكون منشأ لترتب الآثار، وإذا كان بالقوة يكون لا يكون منشأ لترتب تلك الآثار، مو لا يكون منشأ لترتب الآثار، لأنه الوجود منشأ لترتب الآثار. فإن الوجود يساوق الفعلية، والفعلية تساوق ماذا؟ تساوق منشئية الآثار. ولكنه نفس ذلك الكلام الإخوة إذا يتذكرون في بحث الواحد والكثير تعرضنا لإشكال. قلنا من جهة تقولون أن الوجود يساوق الوحدة، ومن جهة تقولون أن الوجود إما واحد أو كثير، يعني بعض الموجود ليس بواحد. كيف يمكن أن نجمع بين هذين القولين؟ قلنا أن الوحدة التي تساوق الوجود هي غير الوحدة التي تقف في قبال الكثرة ولا تساوق الوجود، وتكون قسما من أقسام الوجود. كذلك نفس ذلك الكلام نقوله هنا، الوجود يساوق الفعلية أينما تحقق الوجود، سواء كان بالقوة أو كان بالفعل، فهو ماذا؟ فهو منشأ لترتب الآثار. ولكن هذه الوجودات إذا قسنا بعضها إلى البعض الآخر نجد أن بعضها بالقوة وبعضها ماذا؟ بالفعل. فلهذا نقول أنه بالقوة ليس منشأ لترتب هذه الآثار، والفعل هو منشأ لترتب هذه الآثار، مو أنه ليس منشأ لترتب أي أثر. جسوا هذا الكلام إذا تتذكروه، قلنا في الوجود الخارجي والوجود الذهني، قلنا الوجود يساوق الخارجية. بعد ما معنى قولكم أن الوجود إما خارجي وإما ذهني؟ فلهذا إذا تتذكرون في تعريف الوجود الذهني ماذا قلنا؟ قلنا ذلك الوجود الذي لا يكون منشأ لترتب تلك الآثار، مو أنه ليس منشأ لترتب أي أثر. كذلك في المقام، فإن الوجود بالقوة ليس منشأ لترتب هذه الآثار الخاصة، وإن كان منشأ لآثار أخرى. يعني إذا قسنا هذه النواة، هذه البذرة إلى شجرة التفاح، نجد أن شجرة التفاح فيها أثر وهي الإثمار، ولكنه هذه النواة لا يوجد فيها ذلك الأثر وإن كان لها أثر آخر. فلهذا قال في القوة والفعل وجود الشيء في الأعيان بحيث يترتب على ذلك الوجود آثاره المطلوبة منه، يسمى ماذا؟ يسمى فعلا، أو يقال له موجود بالفعل أو وجود بالفعل. ولكن ولهذا الشيء وجود آخر وإمكانه الذي قبل تحققه، هذا الإمكان مو الإمكان الماهوي، الإمكان الاستعدادي الذي سيأتي بيانه، وتقدم بحثه مفصلا أن الإمكان الذاتي مشترك لفظا مع الإمكان الاستعدادي، وإلا الإمكان الذاتي اعتبار عقلي، والإمكان الاستعدادي ماذا؟ وجود خارجي. أساسا لا رابط بين هذين الإمكانين إلا بحسب اللفظ، فهما مشترك لفظي، وإلا هذا له معنى وذات له معنى آخر. وإمكانه الذي قبل تحققه يسمى قوة استعدادا، ويقال أن وجوده بالقوة بعد، يعني ليس منشأ لترتب تلك الآثار المطلوبة منه، لأنه ليس منشأ لترتب أي أثر، تلك الآثار المطلوبة منه الآن لا يمكن أن تصدر منه. ثم يضرب مثال، وذلك كالماء يمكن أن يتبدل هواء. فهنا الماء يمكن أن يتبدل هواء، إذن فيه ماذا؟ قوة أن يكون هواء، ولكن هو منشأ لترتب أثر أو لا؟ نعم، من حيث أنه ماء فعلية وهو منشأ لترتب الأثر، ولكن إذا قيس الماء إلى وجود آخر وهي الهواء فنقول هو بالقوة بالنسبة إلى الهواء كالنطفة والإنسان. وذلك كالماء يمكن أن يتبدل هواء، فإنه ما دام ماء ماء بالفعل وهواء بالقوة، فإذا تبدل الماء هواء صار هواء بالفعل وبطلت تلك القوة. يا قوة يعني وبطل الإمكان، هذا يا إمكان الذي يبطل إمكان المائي، هل يعقل أن الإمكان المائي يبطل؟ قلنا محال فيما سبق، لأنه ذاتي لشيء لازم لا ينفك عن الأمور المائية، إذن هذا الذي يبطل غير ذلك الثابت، وهذا هو الإمكان الاستعدادي وهو غير الإمكان الذاتي. صار هواء بالفعل وبطلت القوة. إذن فمن الوجود إلى الآن برهان لن نقم على ذلك، ها، وإنما فقط الدعوة، نريد أن نبين ما هو مرادنا من الموجود بالقوة والموجود بالفعل. فمن الوجود ما هو بالفعل بحيث يترتب عليه آثاره المطلوبة، ومنه ما هو بالقوة لا تترتب عليه تلك الآثار المطلوبة، والقسمان هما المبحوث عنهما في هذه المرحلة، وفيها 16 فصلا. الآن البحث في الفصل الأول. ما هو البحث في الفصل الأول؟ البحث في الفصل الأول هذا، عنوان الفصل هذا: كل حادث زماني فإنه مسبوق بقوة الوجود. هذا عنوان الفصل. كل حادث زماني فهو مسبوق بقوة الوجود. من عنوان الفصل يتضح بأن محور البحث أين؟ محور البحث أين؟ في الحوادث الزمانية. إذن بعد إذا كان الشيء حادث ذاتي، ولم يكن حادث زماني، حادث دهري ولم يكن حادث زماني، بعد هذا البحث ليس مجرى، ليس جاريا هناك، وإنما هذا البحث إنما يرد في تلك الموجودات التي لها حدوث زماني. وأما إذا لم يكن لها حدوث زماني فلا معنى لجريان هذا البحث. بعد ماذا في عنوان الفصل؟ فإنه مسبوق بقوة الوجود. هذا ما أشرنا إليه في المقدمة، من أن كل موجود في عالم المادة الذي هو عالم الزمان، أن كل موجود في عالم المادة له مرتبته، مرتبة هو بها بالقوة، ومرتبة هو بها بالفعل. ما هو البرهان على ذلك؟ هذه الدعوة التي ذكرناها، ما هو برهانها؟ ما هو البرهان على أن كل موجود في عالم المادة له مرتبتان، مرتبة هو بها بالقوة، ومرتبة هو بها بالفعل؟ يعني بعبارة أخرى، نحن لا يوجد عندنا موجود في عالم المادة يوجد في هذه الساعة وليس مسبوقا بأي شرائط، يوجد من العدم مرة واحدة بلا أن يكون مسبوقا بأي شرائط أخرى. فكل موجود مادي عندما نضع يدنا عليه نجد أنه لا بد أن تجتمع مئات بل آلاف العوامل والشرائط وترتفع آلاف الموانع حتى يمكن أن يوجد هذا الموجود في هذا الزمان الخاص. ما هو البرهان على ذلك؟ يقول أريد العلامة أن هذا الموجود الذي وجد في الزمان أليف، زيد وجد في يوم السبت، وجد في هذا اليوم، نقول أن قبل يوم السبت هو ممكن. لماذا هو ممكن؟ نقول لأنه إذا كان واجبا لم يكن يوجد في يوم السبت، لأنه وجوده في يوم السبت معناه أنه معدوم في يوم الجمعة، وهذا ينافي الوجوب له. وإذا كان ممتنعا فلا معنى لأن يوجد ما في يوم السبت، لأن ممتنع بالذات فلا يمكن أن يتحقق في أي ظرف من ظروف الزمان. إذن هو في يوم الجمعة لا هو واجب لأنه وجد في يوم السبت، وهذا معناه أنه معدوم في يوم الجمعة، والواجب لا يمكن أن يعدم في ظرف. لا هو ممتنع لأنه لو كان ممتنعا لما وجد ماذا في يوم السبت. إذن لا هو واجب لأنه معدوم في يوم الجمعة، ولا هو ممتنع لأنه موجود في يوم السبت. إذن هو ممكن. هاي المقدمة الثانية. وهذا الإمكان ليس هو الإمكان الماهوي، ليس هو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. لماذا؟ لأنه نحن نجد أن هذا الإمكان يتصف بالشدة والضعف، بالقرب والبعد. نقول إمكان وجوده أقرب، إمكان وجوده أبعد، إمكان وجوده أشد، إمكان وجوده ماذا؟ أضعف. إذا كانت النطفة قد وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا فنقول إمكان أن يوجد زيد منها أقرب. أما هذه القطعة من الغذاء التي يمكن أن تكون نطفة بعد أن تقطع تلك المراحل، هذه أيضا يمكن أن تكون زيد أو لا يمكن أن تكون، يمكن أن تكون ولكنها أقرب أم أبعد من الواضح. إذن أنت عندما تقايس بين النطفة وبين الغذاء الذي كون تلك النطفة تجد أن زيد أقرب وجودا من النطفة منه من الغذاء. فإذا هذا الإمكان قبل الوجود، قبل تعلية الخاصة، هذا الإمكان اتصف ماذا؟ بالقرب والبعد، بالشدة والضعف. ومن الواضح أن الشدة والضعف والقرب والبعد من صفات ماذا؟ من صفات الموجودات. فإذا هذا الإمكان غير ذلك الإمكان وهو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، فإنه في الإمكان الماهوي لا معنى للشدة والضعف، لا معنى للقرب والبعد. عالم العاقل ممكن وعالم المادة ممكن، يعني متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، لا ذاك أقرب ولا هذا أبعد. نعم وجوده غير إمكانه، الإمكان أمر يلازم الماهية، ومن هنا سمي عندهم بالإمكان ماهوي. إذن البرهان الذي يقيمه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه لإثبات أن كل حادث زماني مسبوق بإمكان الوجود هو ماذا؟ هو أن هذا الحادث الزماني قبل وجوده لا هو واجب ولا هو ممتنع، بل هو ممكن. وحيث أن هذا الإمكان يتصف بالشدة والضعف، بالقرب والبعد، إذن ماذا؟ إذن هو إمكان استعدادي وليس إمكانا ماهويا. والإخوة يتذكرون نحن هذا البحث تعرفنا له في مرحلة الإمكان في أقسام في صفحة 47 بحسب كتابي. هناك قال والفرق بينه، يعني في الفصل السادس من مرحلة الإمكان، فما أدري يا مرحلة هذه، بل المرحلة الرابعة الفصل السادس، المرحلة الرابعة الفصل السادس لعله في كتب الإخوة في صفحة 52. شوفوا سيدة زين 50 لـ 52 بالسهرة سلام طلعوا والفرق بينه وبين الإمكان الذاتي. طلعتوا المطلب؟ والفرق بينه وبين الإمكان الذاتي، يعني الثلث الأخير من الفصل السادس صفحة 49 وبحسب بعض النسخ 54، مو مهم. نهاية الفصل الثلث الأخير من الفصل السادس في معاني الإمكان، قال والفرق بين الإمكان الاستعدادي والإمكان الذاتي أن الإمكان الذاتي كما سيجيء اعتبار تحليلي عقلي يلحق الماهية وأما والإمكان الاستعدادي صفة وجودية تلحق الماهية الموجودة فالإمكان الذاتي. فلهذا قال بعد ذلك ولذا كان الإمكان الاستعدادي قابلا للشدة والضعف. ولذا ذكرنا هناك الفوارق المهمة في الإمكان الاستعدادي بين الإمكان الاستعدادي وبين الإمكان الذاتي. ثم الإخوة إذا يتذكرون هناك أيضا بينا الفرق بين الاستعداد وبين ماذا؟ الإمكان الاستعدادي. قلنا إذا نسبنا الشيء إلى المستعد فهو استعداد، وإذا نسبناه إلى المستعد له فهو الإمكان الاستعدادي. هذه البحوث مفصلا تقدمت الفصل السادس في معاني الإمكان. إلا أنه هنا قد يقال على في مقام التأمل في هذا البرهان أن هذا البرهان غير تام. لماذا؟ لأن هذا الإمكان الذي هو في قبال الوجود والامتناع، هذا يا إمكان، الإمكان الذي يقابله الوجود والامتناع هو الإمكان الاستعدادي لو الإمكان الماهوي. ومن الواضح أن الإمكان الاستعدادي يقابله الوجود ويقابله الامتناع. فالسيد العلامة استفاد من الإمكان الماهوي الذي يقابله الوجود والامتناع لإثبات ماذا؟ لإمكان الإثبات الاستعدادي، ولا علاقة لأحدهما بالآخر. البرهان يقول في المقدمة الأولى أن هذا الشيء ممكن، يا إمكان هذا استعدادي سيدنا ماهوي. إن قلت الإمكان الاستعدادي إذا لا يقابله الوجود والامتناع، وإن قلت الإمكان الماهوي إذا لا يتصف بالشدة والضعف. أما أنه إمكان استعدادي يتصف بالشدة والضعف ويقابله الوجوب والامتناع، هذا جمع بين معنيين للإمكان ولا يوجد بينهما أي جامع مشترك. لأنه هناك بينا أن الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي ماذا؟ لا يوجد بينهما أي اشتراك إلا الاشتراك اللفظي. هذا معنى وذاك معنى آخر أصلا. الإمكان الماهوي تساوي النسبة، ولكن الإمكان الاستعدادي مو تساوي النسبة، صفة لأمر موجود. فالمقدمة الأولى تقول هذا ممكن، يا إمكان سيدنا، إن قلت الإمكان الماهوي بعد لا يمكنك أن تدخل في المقدمة الثانية يتصف بالشدة والضعف، وإن قلت الإمكان الاستعدادي بعد لا يكون ماذا في قباله وجوب وامتناع. لأنه تتذكرون البرهان قلنا مبني على مقدمتين، المقدمة الأولى أن الشيء ممكن. لماذا؟ لأنه إذا كان واجب لما عدم، وإذا كان ممتنع لما وجب، فهذا الإمكان يا إمكان. المقدمة الثانية أن هذا الإمكان يتصف بالشدة والضعف. الآن نحن نتكلم في المقدمة الأولى. سيدنا هذه الإمكان يا إمكان، إمكان ماهوي لو إمكان استعدادي. إن قلت أن الإمكان ماهوي، المقدمة الثانية غير تامة لأنه لا يتصف بالشدة والضعف. وإن قلت أن الإمكان استعدادي، المقدمة الأولى غير تامة لأنه لا يقابله الوجوب والامتناع. قال كل حادث زماني فإنه مسبوق بقوة الوجود. ما هو البرهان؟ هذا هو البرهان، لأن هذا الحادث الزماني قبل تحقق وجوده لا يخرج من أحد الحالات الثلاث، يجب أن يكون ممكن الوجود. لماذا يجب أن يكون ممكن الوجود؟ يجوز أن يتصف بالوجود كما يجوز أن يتصف بعدم الوجود، يعني يتصف أنه غير موجود، يعني لا يكون لا بشرط من حيث الوجود والعدم، يعني تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. لماذا لا بد أن يكون ممكن الوجود؟ يقول إذ لو كان ممتنع الوجود استحال تحققه في يوم السبت، كما أنه لو كان هذا الحادث الزماني لو كان واجبا لم يتخلف عن الوجود بنحو يكون معدوما في يوم الجمعة، لكنه ربما لم يوجد كما هو مفروض. إذن وإمكان هذا مطلب آخر. إذن المقدمة الأولى هي ماذا؟ أن هذا الإمكان أي إمكان؟ هو الإمكان الماهوي الذي يقابله الوجوب والامتناع. لقائلا أن يقول وإن كانوا، هذا جواب عن إشكال مقدم. لقائلا أن يقول سيدنا إمكان الشيء ليس هو شيء وراء قدرة الفاعل عليه. السيد العلامة يجعل هذا الإمكان صفة لمن؟ صفة لهذا الشيء. المستشكل يقول أن هذا الإمكان ليس شيئا وراء أن القادر والفاعل يستطيع أن يوجده. إذا كان القادر يستطيع أن يوجده فهو ممكن، وإذا لم يكن قادرا على أن يوجده فليس بممكن. فإمكانه قبل وجوده ليس شيئا وراء قدرة الفاعل على الإيجاد. السيد العلامة يقول لا، إمكانه شيء، إمكان الشيء قبل تحققه مطلب، وقدرة الفاعل عليه مطلب آخر. لماذا؟ يقول باعتبار أن صفة قدرة الفاعل عليه، هذه الصفة صفة للفاعل وصفة للمعلول، صفة للموجد وصفة للموجد، صفة للموجد. ولكن هذا الإمكان صفة للمعلول لو صفة للعلة، ومن الواضح أنه صفة للمعلول. وإذا اختلف الموضوع هل يمكن أن تكون هناك صفة واحدة شخصية لها موضوعا؟ وبين المطلب مرة أخرى، نحن نقول أن الإمكان صفة للمعلول وصف له لذاته، وقدرة الفاعل عليه القدرة صفة لمن؟ للعلة. ولا يمكن أن تكون القدرة التي هي صفة للعلة هي نفس الإمكان التي هي صفة للمعلول. لماذا لا يمكن؟ لأن العلة والمعلول موجودان، لو موجود واحد موجودان، يمكن أن توجد هناك صفة واحدة شخصية لموجودين متعددين بفعل؟ هذا يلزم كثرة الوحي. هذا البياض بياض لهذا الجدار، يمكن أن يكون بياضا لهذا الجدار وبياضا لهذه المنضدة في آن واحد، أم ذاك شيء وهذا شيء آخر؟ لو قلنا أن إمكان الشيء هو قدرة الفاعل عليه، يلزم أن تكون هناك صفة شخصية واحدة لموصوفين متعددين بالفعل، وهو محالون، لأنه يلزم أن يكون الواحد كثيرا وهو محالون. لهذا السيد العلامة يقول وإمكانه هذا، يعني هذا الإمكان قبل تحقق الوجود، وإمكانه هذا غير قدرة الفاعل عليه. لماذا سيدنا؟ يقول لأن إمكان وجود الشيء وصف له بالقياس إلى وجوده بالفعل بعد ذلك، لا بالقياس إلى شيء آخر إلى شيء آخر كالفاعل. فإذا الإمكان صفة للمعلول وقدرة الفاعل على إيجاده صفة للعلة، ولا يمكن أن تكون قدرة الفاعل عليه هي نفس صفة إمكان الشيء قبل تحققه. هذه كانت جملة معترضة. إذا المقدمة الأولى أن الشيء ممكن لابد أن يكون ممكنا، أن الشيء معادل من الشيء الحادث الزماني. المقدمة الثانية، وهذا الإمكان أمر خارجي لا معنى عقلي اعتباري. سيدنا أول كلام، من أين جئت بهذه المقدمة؟ إذا ذاك الإمكان إن أخذته الإمكان الاستعدادي بعد لا يقابله الوجوب والامتناع، إن أخذته الإمكان الذاتي الماهوي بعد ليس أمرا خارجيا حتى يتصل بالشدة وفق. قال وهذا الإمكان أمر خارجي، يعني الإمكان الاستعدادي، لا معنى عقلي اعتباري لاحق بماهية الشيء، لا هو إمكان ماهوي. لماذا أنه إمكانه هذا الإمكان هو الإمكان الخارجي؟ قال لأنه يتصف بالشدة والضعف ويتصف بالقرب والبعد، فالنطفة التي فيها إمكان أن يصير إنسانا، النطفة تكون إنسانا، أقرب النطفة إلى الإنسانية من الغذاء الذي يتبدل نطفة ثم يتبدل إنسانا، والإمكان في النطفة أشد من الإمكان في الغذاء، والإمكان في النطفة يا إمكان هذا الإمكان الاستعدادي الذي يتصف بالقرب والبعد، فلهذا تقول أشد، تقول أقرب من الإمكان يا إمكان الإمكان الاستعدادي الموجود في الغذاء. هذه جملة معترضة. إذن من هنا يتضح ذلك المبنى الذي كنا نقوله مرارا، وهو أن كل شيء في عالم المادة فيه قابلية أن يكون كل شيء، لا يوجد شيء في عالم المادة لا توجد فيه قابلية أن يكون شيئا آخر. هذا المكيف اللي الآن مطلوب هنا، هذا يمكن أن يكون ترابا ثم أن يكون نباتا ثم أن يكون تفاحا ثم تؤكل هذه التفاحة فتكون نطفة فتكون ماذا؟ زيدا الخارج، فتكون عقيقة، فتكون جسما كذا، فتكون معدنا ونحو ذلك. عالم المادة عالم الاستعداد، نعم كل ما في الأمر القرب والبعد، الشدة والضعف، قلة الوسائط وكثرة الوسائط. فهذا المطلب يترتب عليه بحث مهم في مسألة المعاد إن شاء الله نشير إليه في هذا. الحمد لله.